هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فما زلنا مع الأحاديث المتعلقة بأبواب الجنائز. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. حسنت. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث فيما يتعلق، موضوعه يتعلق بتكثير المصلين على الجنازة، تكثير المصلين على الجنازة. قبل ذلك ذكر رحمة الله عليه ما يتعلق بالنعي، وقلنا بأن النعي على قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع. القسم الممنوع ما هو؟ هو النعي على رؤوس الأشهاد وفي المآذن أو المنارات أو في كذا، وذكر إيش؟ نعم، بالنسبة للثناء على الميت والإكثار من تمجيده. أما النعي المشروع فهو الإخبار بموت الشخص حتى يشهده أكبر عدد من الناس، مثل ما كان يصنع أبو هريرة رضي الله عنه، لو كان يأتي المجالس ويقول: مات فلان اشهدوا جنازته، مات فلان اشهدوا جنازته. والمصنف رحمة الله عليه سرد الأحاديث سردا جيدا في أغلب المواطن، ومنها هنا، حيث إنه بعدما ذكر مسألة النعي بنوعيه ذكر هذا الحديث ليشير إلى مشروعية الصلاة على الميت وإكثار العدد في ذلك، يكون العدد كثيرا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يعني ما من رجل وامرأة، لأن هذا خرج مخرج الغالب كما هي القاعدة المعروفة، وليس مقتصرا على الرجل. وقوله مسلم هذه مزيدة لتأكيد الاستغراق، لأن الأصل أن المسلم هو الذي يصلى عليه، ما يصلى على غير المسلم. يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا وامرأة، أيضا يقول رجل وامرأة، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث فيه أولا إثبات الشفاعة، بشرطيها. ما هي شروط الشفاعة المثبتة؟ اثنان: أولا إذن الله للشافع، وثانيا رضاه عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذلك المسلم يشفع لأخيه المسلم بهذا الدعاء، يعني إلا شفعهم الله فيه، لأن أصل الصلاة على الميت هي دعاء، هذا الأصل الأكبر من الصلاة على الميت الدعاء. فمن صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه. بالنسبة للشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. أما المشرك شركا أكبر فالله تعالى لا يقبل شفاعته. لماذا؟ لافتقاده إلى شرط من شروط الشفاعة، وهي الرضا عن الإذن للشافع، الإذن للشافع. فالمشرك لا يأذن الله له لأنه لا يرضى عنه ولا يحبه، لا يرضى عنه ولا يحبه. ولذلك المشرك شركا أكبر لا يستفيد الميت من دعائه، لا يستفيد الميت من دعائه. أما المشرك شركا أصغرا فالأصل أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وإنما هو أكبر الكبائر. فهل يقبل الله جل وعلا شفاعة المشرك شركا أصغر مثل من يحلف بغير الله أو يقول ما شاء الله وشئت أو يصرف أو عنده رياء أو مثلا لديه بعض وسائل الشرك؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من يذهب بأن المشرك عموما لا تقبل شفاعته في الميت سواء كان شركه أكبرا أم أصغرا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المشرك شركا أصغرا يقبل الله عز وجل شفاعته ما دام أنه تجرى عليه أحكام أهل الإسلام، فهو كمن ارتكب يعني كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. بالنسبة للعدد هنا قال 40 رجلا، 40 رجلا، هل العدد مقصود أم لا؟ جاء من حديث عائشة عند مسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه. فهذا الحديث ذكر عدد 100، والحديث الذي بين أيدينا ذكر 40. هنا العلماء رحمهم الله تعالى حملوا هذه الأحاديث على أوجه، فقالوا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو أخبره الله عز وجل بقبول شفاعة 100، ثم بعد ذلك أخبره بقبول شفاعة 40. وهذا يجري على قاعدة عريضة فيما يتعلق بالعدد موجودة خاصة في مسائل الترغيب في الأعمال، فتأتي مرة بعدد ثم بعد ذلك يقل هذا العدد. الاحتمال الثاني أن هذا من باب مفهوم العدد، والقاعدة الأصولية عندنا أن مفهوم أن العدد لا مفهوم له، والمعنى إرادة التكثير، إرادة التكثير. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو زاد على 70 هل يغفر الله لهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العدد لا مفهوم له. والمقصود بأن أراد التكثير. وقيل بأن هذه الأحاديث حديث 140 إنما خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك، فمرة قال لهم 100 ومرة قال لهم 40. والمقصود بأن المسلم إذا مات فقام على جنازته 40 شريطة أن لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذا فيه إثبات الشفاعة الشرعية الثابتة في القرآن والسنة، وعلى أن المسلمين يشفع بعضهم لبعض، يشفع بعضهم لبعض. ومن جملة ذلك صلاة الجنازة، فهي شفاعة للميت المسلم. ولذلك يحرص على تكثير العدد، يحرص على تكثير العدد في الصلاة على الأموات، سواء عرفتهم أو لم تعرفهم. نعم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. نعم، حديث سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، هذه المرأة جاءت الروايات مصرحة باسمها، وهي أم كعب الأنصارية، أم كعب الأنصارية ماتت في نفاسها. في هنا تعرب إعرابين، الأول ظرفية والثاني سببية، والثاني سببية. فماتت في نفاسها يعني في فترة النفاس، هذا ظرف زماني يعني زمن النفاس بعد الولادة. وأما إذا قلنا سببية فهي بسبب الولادة، فكان موتها بسبب الولادة، وقد يكون الجنين في بطنها، هذا هو المعنى في نفاسها. والنفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، الدم الذي يخرج بسبب الولادة، ومضى معنا الكلام عليه. فقام وسطها بتسكين السين، قام وسطها، وعلماء اللغة يقولون بأن الوسط بالسكون إذا كان بمعنى البين، إذا كان بمعنى البين بين شيئين، وقد لا يكون له أفراد، قد لا يكون له أفراد. وأما بالفتح إذا كان في شيء قالوا لا يحمل على البينية، لا يحمل على البين، يقول وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط. ويجوز التسكين والفتح في لفظة وسط. قام وسطها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يشير إلى أن المرأة تختلف، المرأة إذا ماتت يختلف قيام الإمام عليها في الصلاة عن الرجل، يختلف قيام الإمام عليها في الصلاة عن الرجل. فإذا ماتت المرأة فإن الإمام يقف وسطها عند عجيزتها، عند عجيزتها، وأما الرجل فيقف عند رأسه أو عند صدره، كما وردت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه مسألة حقيقة خلافية، هذه مسألة خلافية. المتأمل في البخاري رحمة الله عليه وظاهر تبويبه، البخاري يؤخذ فقهه من إيش؟ من أبوابه. البخاري رحمة الله عليه حينما بوب على هذه المسائل صنيعه عدم التفريق بين الرجل والمرأة، وأن الإمام يقف عند وسط الرجل ووسط المرأة، وكأنه يضعف الأحاديث، وكأنه يضعف الأحاديث الواردة في وقوف الإمام، في وقوف الإمام على رأس الرجل أو على صدره، فيرى بأن الإمام يقف على وسط الميت سواء كان ذكرا أو أنثى. والراجح من أقوال أهل العلم التفريق، الراجح من أقوال أهل العلم التفريق. أما المرأة فيقف عند وسطها عند عجيزتها، وأما الرجل فيقف عند رأسه، عند رأسه. وتعرفون مرة مضى معنا في شرح الزاد ذكرنا بأن مذهب الحنابلة روايتين، عند الرأس وعند الصدر، عند الرأس وعند الصدر بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل روايتان، والصواب بأنه يقف عند رأسه أو عند صدره، عموما عند رأسه أو عند صدره. أما المرأة فيقف وسطها عند عجيزتها. طيب هل هناك علة؟ من أهل العلم، من أهل الفقه، قالوا نعم، حتى يستر عجيزة المرأة أو يستر جزء من المرأة. وهل هذه العلة صحيحة أم أنها عليلة؟ عليلة. لماذا؟ لأن الذي عن يمين الإمام وعن يسار الإمام سيرون المرأة، سيرون المرأة. ولذلك المسألة تعبدية، المسألة تعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم قام على وسط المرأة، قام على وسطه عند عجيزته، والرجل قام عند رأسه. لماذا؟ الله أعلم. لماذا؟ الله أعلم. نقول المسألة تعبدية، لأنه لو جئنا نعلل فالعلل منتقضة، ما يمكن أبدا أن نسلم لهذه العلل. ولذلك هذا من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. خلاصة المسألة، أولا المشروع أن الإمام يقدم الجنازة بين يديه وبين القبلة، بينه وبين القبلة، سواء وقف عند الرأس أو الصدر أو العجيزة أو عند الرجلين فتكون الصلاة صحيحة. فلو أن إماما وقف عند رجلي الميت صلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه قدمه، أصبح بينه وبين القبلة. الأمر الثاني، من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل الميت أو عند صدره، والرأس أولى لصحة الحديث أنه وقف عند رأسه، وأما عند الصدر فمختلف فيه. الثالث، السنة أن يقف الإمام عند وسط المرأة عند عجيزتها، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنه عكس وقف عند وسط الرجل أو على رأس المرأة ما حكم الصلاة؟ صحيح بالإجماع، صحيحة بالإجماع، لكن السنة هذه الذي ذكرتها، يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يشير فيه إلى مسألة، وهي جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد. هذا هو المعنى، جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد. لماذا؟ لأن هناك من أهل العلم من يمنع الصلاة على الجنازة في المسجد، بل من الصحابة رضي الله عنه. وقول عائشة رضي الله عنها له سبب، وذلك حينما توفي سعد بن أبي وقاص ووصل الخبر إلى عائشة، قالت: ائتوا به إلى المسجد نصلي عليه، لأنه قريب من عائشة، طبعا غرفة عائشة، فتريد أن تصلي عليه في المسجد. فأنكر ذلك جمع من الصحابة، قالوا: كيف نصلي عليه في المسجد؟ فقالت: والله. وهذا يشير إلى مسألة، وهي جواز الحلف على المسألة ولو لم يحلف القائل، ولو لم يحلف القائل، فيجوز للإنسان أن يحلف على المسألة ولو لم يطلب منه الحلف. تقول عائشة: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. فعائشة تقول: ابني بيضاء وهم سهل وسهيل، سهل وسهيل، ابني وهب ابن ربيعة، ابني وهب ابن ربيعة القرشي الفهري رضي الله عنه، صلى عليهم، وأمهم اسمها دعد، أمهما اسمها دعد، صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليهما في المسجد. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن ترد على من قال بعدم جواز الصلاة على الميت في المسجد. ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد لما مات، ولما مات عمر رضي الله عنه صلى عليه الصهيب الرومي، صلى عليه في المسجد أيضا. فقد كانت الصلاة على الأموات في المسجد معروفة، لكن لم تكن بالكثرة التي جاءت فيما بعد، لم تكن بهذه الكثرة. ولذلك كان غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز في مكان قريب من البقيع، اسمه محل الجنائز، عند محل الجنائز. حتى إن كثير من الصحابة حينما يريد أن يشير إلى شيء يقول عنده المكان، مكان الجنائز، أو عند باب الجنائز، وهو قريب من البقيع، هو قريب من البقيع. ولذلك الحنفية والمالكية ذهبوا إلى منع الصلاة على الميت في المسجد، ذهبوا إلى منع الصلاة على الميت في المسجد، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة وغيره مرفوعا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد ومعلول من جهة المتن، أما من جهة الإسناد ففيه ضعيف ولذلك لا يحتج به، وأما من جهة المتن فيروى فلا شيء له ويروى لا شيء عليه، لا شيء عليه. فإذا قلنا لا شيء له يعني لا أجر له، وإذا قلنا لا شيء عليه يعني لا إثم عليه. ولذلك الحنابلة والشافعية وجمع من السلف، وهو قول جمهور الصحابة أيضا، على أنه يجوز الصلاة على الميت في المسجد، يجوز الصلاة على الميت في المسجد، وإن كان الأفضل والأكمل والأولى والأحسن أن يوضع مصلى قريب من المقبرة يصلون على الجنائز، لكن إن لم يحصل فيصلى عليه في المسجد ولا شيء عليه في ذلك. إذن خلاصة المسألة: جواز الصلاة على الجنائز في المساجد بشرط أمر تلويث المساجد. والآن ولله الحمد المغاسل الموجودة في المساجد تعتني عناية كبيرة بالجنائز من حيث الغسل والتنظيف، من حيث أيضا وضع اللواصق الطبية التي ممكن قد يصدر من الميت اللي مات في حادث أو فيه جرح عميق أو شيء اللي تمنع نزول الدم على أرضية المسجد، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، هذه صفة الصلاة على الميت، صفة الصلاة على الميت. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار التابعين قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور. قال: وأصله في البخاري. أصله في البخاري، الأصل الذي في البخاري أن سهل، أن عليا كبر على سهل بن حنيف ولم يذكر العدد، وهذه طريقة مهمة تنتبهون لها. إذا قال الحافظ وأصله في البخاري هو إنما أراد الغرض من سياق الحديث لشيء فيه مثل العدد، ففي البخاري ليس فيه ذكر عدد التكبيرات، وإنما أصله أن الحديث موجود في البخاري لكن بغير هذه اللفظة التي أرادها المصنف. وحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. عموما مسألة عدد التكبيرات هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر أربعا، وإذا قلت ورد إما أن يكون الحديث مرفوع وإما أن يكون موقوف له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كبر أربعا وكبر خمسا وكبر ستا وكبر سبعا وكبر تسعا، هذه الأحاديث الواردة في عدد التكبيرات، في عدد التكبيرات. وهناك خلاف بين أهل العلم في عدد التكبيرات، فمنهم من ذهب إلى الاقتصار على أربع ويستدلون لذلك بالنص والإجماع. أما النص فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى على النجاشي وقد مضى معنا في المجلس السابق قال: فكبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا، وقالوا هذا كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الإجماع منعقد على أنه على أنه أربع تكبيرات. قال: وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، على ما جاء في الأحاديث الصحاح. القول بالإجماع فيه محل نظر، فيه كلام، ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام زادوا على أربع، زادوا على أربع، فلم يكن هناك إجماع، لم يكن هناك إجماع. لكن الذي استقر عليه العمل والفتوى الآن في أغلب البلاد الإسلامية على أن صلاة الجنازة يكبر عليها أربعا، لكن لو زيد لا حرج في ذلك. وهذه مما يتميز طالب العلم أنه إذا صلى خلف شخص كبر خمسا أو ستا لا ينزعج من ذلك. لماذا؟ لأنه مر عليه بأن هناك من الصحابة من كبر يعني من زاد على أربع تكبيرات، من زاد على أربع تكبيرات، لأن غير طالب العلم حينما يرى غير المعهود في بلده وفي المعتمد في إقليمه ربما انزعج أو أنكر أو شدد في ذلك، وبهذا يتميز طالب العلم عن غيره حينما فعلا يصبح عنده مثل هذا الفقه ومثل هذا التوسع في النصوص والنظر. بعض العلماء قالوا بأنه يجوز الزيادة على من له فضل في الإسلام، بدليل حديث علي لما كبر على سهل بن حنيف قال إنه بدري، كبر عليه ستا قال لأنه بدر بدري، وتعلمون بأن أهل بدر هم أفضل الصحابة، أفضل الصحابة أهل بدر من حيث الجملة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تدحهم وقال كما في حديث حاطب في قصة حاطب بن أبي بلتعة قال لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا عمر، إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك أهل بدر الثل المؤمنة هذه هم أفضل الصحابة من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل أبو بكر الصديق هو أفضل الصحابة على الإطلاق. إذن يجوز التكبير، يجوز الزيادة على أربع في تكبيرات في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة، لكن الأفضل والأكمل والأحسن هو العمل على أربع، لأن هذا هو كان آخر ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لو زاد أحد فإنه لا حرج في ذلك. طيب ماذا يقول في الزيادة من صلى خمسا؟ الدعاء، يدعو، فلو صلى فلو كبر خمسا أو ستا أو سبعا أو تسعا فإنه يدعو بعد كل تكبيرة، لأن أصل الصلاة على الجنازة ما هو الأصل فيها؟ الدعاء، الأصل على الصلاة في الصلاة على الجنازة الدعاء. نعم، أعد حديث جابر. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. يعني يكمل. قال وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. نعم، حديث جابر وحديث طلحة ابن عبيد الله فيه بيان وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى. أما حديث جابر فحديث ضعيف لا يصح، وذلك لأن فيه ابن أبي يحيى وهو متروك، وهو متروك، ومن أهل العلم من أعله بعلل أخرى، والمعنى بأن هذا الحديث ضعيف، لكن يغني عنه حديث ابن عباس، حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلم أنها سنة. ومعنى سنة ليست السنة التي هي في مقابل الواجب، لا، وإنما السنة المقصود بها الدين والطريقة والهدي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ليست السنة التي يعبر عنها علماء الأصول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا، وإنما المقصود بالسنة هنا الهدي والطريقة والدين والشرع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، ولذلك ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، أخلصوا له في الدعاء، فقالوا بأن صلاة الجنازة كلها دعاء وليس هناك حاجة إلى قراءة الفاتحة، وهي صلاة لا تشتمل على ركوع ولا سجود كبقية الصلوات. وأيضا استدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت قراءة ولا قولا، وهذا عند الطبراني لم يوقت لنا في صلاة الجنازة أو في الصلاة على الميت قراءة ولا قولا. وأيضا ما يروى عن نافع أنه قال كان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، كان ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. القول الثاني ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى، وهم الشافعية والحنابلة، واستدلوا بالنصوص العامة الواردة في الأمر بالقراءة بقراءة الفاتحة في الصلوات، ومن جملتها صلاة الجنازة، فهي صلاة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج. وأيضا ما ثبت بخصوص هذا من حديث ابن عباس الذي بين أيدينا أنه قرأ وجهر بقراءة الفاتحة فقال لتعلموا بأنها سنة، تعلموا بأنها سنة. القول الثالث توسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قول جمع من السلف، حيث ذهب إلى أن صلاة إلى أن قراءة الفاتحة مستحبة في صلاة الجنازة، مستحبة في صلاة الجنازة، وهذه على طريقة شيخ الإسلام في الجمع بين الأقوال ما أمكن، لا سيما إذا كانت الأدلة فيها قوة من الطرفين. وقال شيخ الإسلام بأن المقصود الأكبر من الصلاة على الجنازة إنما هو الدعاء، والفاتحة نصفها دعاء ونصفها ثناء، نصفها دعاء ونصفها ثناء، ولذلك قال يستحب استحبابا، يستحب استحبابا. والقول الراجح ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أن قراءة الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، إلا بقراءة الفاتحة. وبالنسبة لصلاة الجنازة سرية وليست جهرية، سواء كانت الجنازة يصلى عليها في الليل أم في النهار. وجهر بن عباس رضي الله عنه إنما كان لغرض التعليم، إنما كان لغرض التعليم، ويظهر والله أعلم أن ابن عباس إنما أراد حينما جهر أن يبين مشروعية قراءة الفاتحة، لأنه قد يكون من الناس من لا يرى قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة فجهر بها، وبين بأن هذه دين النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه عليه الصلاة والسلام، إذن تقرأ الفاتحة. طيب، هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فالرواية الأولى على أنه لا يقرأ، لا يأتي المصلي بدعاء الاستفتاح، قالوا لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والتسهيل والاستعجال، والاستعجال. والرواية الثانية قالوا بأنها صلاة فيستفتح لها، والراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول بأن صلاة الجنازة لا يستفتح لها، يعني لا يأتي بدعاء الاستفتاح. لكن هل يستعاذ ويبسمل؟ الاستعاذة أيضا فيها خلاف، وأما البسملة فعلى قول من يرى بأنها من الفاتحة يقرأها، يقرأها، وأيضا من يرى بأنها آية مستقلة كذلك يرون سنية قراءة البسملة، سنية قراءة البسملة. إذن هذه صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، ولا بأس للإمام أن يجهر ببعض القراءة ليعلم من خلفه، يجوز للإمام أحيانا إذا عم الجهل، إذا عم الجهل على الناس ولم يعرفوا كيفية صلاة الجنازة أن يجهر بالقراءة، مثلا بالدعاء، بالصلاة الإبراهيمية، هذا كله مما لا بأس، مما لا بأس به. نعم. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذه هي الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة، الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة. طبعا بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النبي في التكبيرة الثانية، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يأتون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية. وذكر كثير من أهل العلم من أهل التحقيق قالوا بأن هذا هو المناسب، لأن الداعي يستفتح دعاءه بالتمجيد والثناء لله عز وجل، وهذا موجود في الفاتحة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله جل وعلا لنفسه أو لغيره، والآن هو يدعو لغيره ويدعو أيضا لنفسه، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في صيغة الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصيغة طبعا لها أكثر من صيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والصيغ كثيرة كما لا يخفى عليه. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يدعو للميت، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على إخلاص الدعاء للميت، إخلاص الدعاء للميت. وكيف يكون إخلاص الدعاء للميت؟ كيف يكون إخلاص الدعاء للميت؟ أولا أن الإنسان حينما يصلي يصلي إيمانا بالله عز وجل الذي شرع هذه الصلاة وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا. ثانيا أن يحتسب الأجر في ذلك، لأن أحيانا تفوت على الإنسان مصالح كثيرة فيتركها لأجل أن يحتسب الأجر في الصلاة على الجنازة، وسيأتي الأجر المترتب على من صلى الجنازة ومن شهدها حتى تدفن. الأمر الثالث أن يستحضر وهو يدعو هذا الميت، أن يستحضر وهو يدعو هذا الميت، لأن الله تعالى قد أذن للمسلمين أن يشفعوا لهذا الميت، فالدعاء شفاعة، الدعاء شفاعة. ولذلك حينما تدعو لا تدعو دعاء بقلب لاهن، وإنما تدعو دعاء بقلب حاضر، تستشعر وأنت تدعو حينما تقول: اللهم اغفر له، ما معنى المغفرة؟ هذا هو إخلاص الدعاء. وقال كثير من أهل العلم أن يكون أكثر دعائك لهذا الميت، بمعنى أن تكثر من الدعاء، هذا هو الإخلاص لهذا الميت، أن يكون يعني الدعاء كله مصروف إلى هذا الميت، إلى هذا الميت، هذا هو الإخلاص بالنسبة للدعاء للميت. بالنسبة للدعاء في صلاة الجنازة، الأصل أنك لو دعوت بما فتح الله عليك فهذا هو يتحقق به الدعاء، يتحقق به القدر المطلوب من الدعاء. يعني بعض الناس يقول لك: أنا ما أحفظ مثلا، يكفيك أن تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في السؤال، اللهم أدخله الجنة، يكفيك هذا. والأفضل أن تأتي بما ورد. ولذلك جاء في حديث عوف بن مالك أنه حفظ من الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه وأكرم نزله. النزل هو المكان المعد للضيف، والميت انتقل إلى مكان، إلى دار، إلى دار، أكرم نزله يعني أكرم ضيافته، ووسع مدخله القبر، يعني ووسع مدخله، لأن القبر ضيق، القبر ضيق، ولذلك تدعو الله عز وجل بأن يوسع هذا المدخل الذي دخله. واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كيف الجمع بين، أو قال سئل كيف، لماذا عبر بغسل الذنوب بالغسل بالماء والثلج والبرد مع أن الوسخ لا يزول إلا بالماء الحار، يناسبه الماء الحار. فذكر رحمة الله عليه بأن الذنوب لها حرارة ولا يذهبها إلا الماء البارد، لها حرارة لا يطفئها ولا يذهبها إلا الماء البارد بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض المتسخ حينما يغسل يظهر جميل، ولذلك تدعو بأن الله ينقيه من هذه الذنوب والخطايا. وأبدله دارا خيرا من داره، دارا يعني الجنة خيرا من داره، وهذا لا شك بأن الجنة هي أفضل الدور. وأهلا خيرا من أهله، أهلا خيرا من أهله. وإبدال الأهل إما إبدال ذات وإما إبدال صفات. أما إبدال الذات فأن يعوض الرجل بحورية، بحورية من حوريات الجنة، إبدال ذات. وأما إبدال صفات، وإما أن يكون إبدال صفات كأن تكون الزوجة في الدنيا من أهل الجنة فتلحق بزوجها، فيذهب الله عز وجل عنها كل خلق الرديء كما هي حال أهل الجنة، كما هي حال أهل الجنة. وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، وهذا فيه إثبات الفتنة في القبر كما فيه إثبات عذاب القبر ونعيم القبر. والدعاء الثاني، الدعاء الأول دعاء خاص لهذا الميت، الدعاء الثاني دعاء عام. اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا الدعاء لجميع الأحياء والأموات، لجميع الأحياء والأموات. وشاهدنا وغائبنا، يعني من حضر الجنازة ومن غاب عنها، وكأن فيه اعتذار لمن غاب. وصغيرنا وكبيرنا، صغيرنا وكبيرنا، كبيرنا معروف، لكن واغفر لصغيرنا، هل المقصود به الذي لم يجري عليه القلم؟ لأن الذي لم يجري عليه القلم كيف ندعو له بالرحمة؟ والله عز وجل لا يؤاخذ الصغير إذا ارتكب خطيئة ما دام أن القلم لم يجري عليه. يظهر والله أعلم أن المقصود بالصغير البالغ، الصغير الذي جرى عليه القلم، يعني كان صغيرا بعد البلوغ، كان صغيرا بعد البلوغ. وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، والأجر عظيم بالنسبة لمن صلى على الجنازة وشهدها، ولا تضلنا بعده، وفي لفظ ولا تفتنا بعده، هذا من الدعاء الذي يقال بعد التكبيرة الثالثة، ويخلص المصلي الدعاء للميت، يخلص له ويكثر له. ومن لم يحفظ هذا يأتي بما يحفظ ولو كرر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا، سيئات عفوا وغفرانا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الجنازة إذا كانت أنثى فإنه يأتي بتاء التأنيث، اللهم اغفر لها، أو خطاب التأنيث، اللهم اغفر لها وارحمها. ومن أهل العلم قال لا، وإنما الدعاء يبقى على ما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود بالدعاء هذه الجنازة سواء كانت ذكرا أو أنثى، سواء كانت ذكرا أو أنثى. أما إذا كانت الجنائز جمع من الجنائز فإنه يأتي بميم الجمع، اللهم اغفر لهم، وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخره. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان شيء من أحكام الجنائز، وهو الإسراع بالجنازة. أسرعوا فعل أمر، أسرعوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب. بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. والإسراع يحتمل معنيين: الإسراع بتجهيز الجنازة، ويحتمل الإسراع في المشي في الجنازة حينما تشيع، حينما تشيع. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الإسراع يكون في تجهيز الميت، فإذا مات الميت وثبت موته ينبغي الإسراع في تجهيزه حتى يدفن، حتى يدفن. والاحتمال الثاني قالوا الإسراع في المشي، الإسراع في المشي. والذي يظهر الثاني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فدل هذا على أن الإسراع يكون في حال حمل الجنازة، حمل الجنازة. وهذا لا يمنع الإسراع في تجهيز الميت للدفن من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. فقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: كرامة الميت تعجيله، كرامة الميت تعجيله. والشافعي رحمه الله قال: فإذا رأوا علامة الموت، فإذا رأوا علامات الموت عجلوا غسله ودفنه، فإن تعجيله تأدية الحق إليه، ولا ينتظر بدفن الميت غائب. من كان الغائب؟ من كان الغائب؟ أي شخص، حتى لو كان أقرب الناس إليه. هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك عندنا أولا من مسائل هذا الحديث، أولا مشروعية الإسراع في تجهيز الميت، وذلك إذا ثبت موته. والآن نحن في زمن يستطيع الأطباء إثبات موت الميت بعدما تطورت الأجهزة الطبية، ويعرف بها يعني انتقال الروح عن الميت. أما قديما فكانوا يتثبتون، يتركونه برهة من الزمن ووقت. والفقهاء يذكرون علامات على الموت قديما، يقولون انخفاس الصدغين، إذا انخفس الصدغ قالوا هذه علامة موت، أرنبة الأنف إذا مالت يمينا أو يسارا، انفصال الكف مثلا قالوا هذه علامات موت، أيضا برودة القدمين بشكل غير طبيعي، يذكرون شيء من هذا. قد تصيب وقد تخيب مثل ما يقولون. أما الوقت الحالي فمن خلال التقانات الطبية الآن الموجودة بالإمكان معرفة فعلا حقيقة الوفاة، أن المريض هذا أو المحتضر قد مات، قد مات. ولذلك السنة تعجيله. الأمر الثاني، إذا شيع الميت فإن أيضا المشروع الإسراع، وهذا الإسراع يكون فوق المشي، يعني فوق الخبب، فلا يركض به ركضا ولا يتباطأ به بحيث يمشى به على خطوات ويقف بعد كل خطوة مثل ما يحصل أحيانا. هذا ليس من الهدي النبوي، وإنما يمشى به مع يمشى به مشيا سريعا مع تقارب الخطى، يعني يستعجل بالمشي بالميت. والعلة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن تكو صالحة، يعني هذه الجنازة، فخير تقدمونها فأنتم تسارعون به إلى الجنة، وإن تكو سوى ذلك، يعني غير صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك الإسراع في الميت، الإسراع في الميت فيه مصلحتان: مصلحة للميت، الإسراع في الجنازة، الإسراع في الجنازة فيه مصلحتان: مصلحة للميت ومصلحة للحي. أما المصلحة للميت فإن كان صالحا فإنما تقدمونه إلى خير، وتعجلون فيه إلى لقاء الله عز وجل. وأما إن كانت غير صالحة فالمصلحة للحي أن يضع هذا الشر الذي على رقبته وكاهله يضعه ويتركه، فشر تضعونه عن رقابكم. إذن المصلحة تعود للحي وتعود أيضا المصلحة للميت. ويتنبه لبعض البدع الحاصلة في مسألة الإسراع من حمل الجنازة والرقص بها، وقد رأيت هذا في مقاطع يحملون بعض الجنائز ويرفعونها عاليا ويزفونها كما تزف العروس، ويعتقدون بأن هذا من الدين وهو ليس من الدين وليس من الشرع، وبعضهم يركض بها ركضا شديدا، وهذا أيضا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود الإسراع في المشي. من المخالفات أيضا أن بعض الناس ينتظر غائبا حتى يحضر، فتؤخر الجنازة يوم أو يومين أو نصف نهار أو شيء من هذا القبيل. ولذلك الشافعي كما ذكرت قبل قليل قال لا ينتظر فيها غائب، أي غائب كائنا من كان حتى لو كان أقرب الناس إليه. فمن الخطأ الكبير ما يفعله بعض الناس من مسألة انتظار الغائب، يقول لا حتى يجي عمه ولد عمه أو فلان أو كذا، وهذا قد لا يأتي إلا بعد يوم أو يومين، وهذا أذية للميت وعدم إكرام له. فإكرام الميت يكون بسرعة تعجيله ودفنه، سرعة تعجيله ودفنه، هذا هو إكرام الميت. أما تأخيره فلا، إلا إذا كان ثم سبب، كان تكون الحالة مشتبهة جنائيا مثلا، فيجوز لجهات ذات الاختصاص أن تؤخر الميت مثلا للتأكد من سبب الوفاة مثلا، تأكد من سبب الوفاة وفاة. أما ما سوى ذلك فلا. ولذلك قبل قليل ذكرت أن دعاء الاستفتاح غير مشروع في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنها مبنية على التخفيف والتيسير والتسهيل حتى يدفن ليلقى الله عز وجل، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة. ومن الأخطاء أيضا ما يحصل يعني من بعض أئمة المساجد حينما تقدم له الجنازة يقول لا انتظروا قليلا، انتظروا قليلا لسبب من الأسباب، وهذا من الأخطاء، هذا من الأخطاء. فإذا قدمت الجنازة صلي عليه، ولا ينتظر غائب ولا ينتظر شخص يقضي الصلاة، لأن يوجد من الأشخاص من جاء مسبوقا لا ينتظر فات حقه في قضية صلاة الجنازة. فما دام أن الجنازة مقدمة بين يدي الإمام لا يقول انتظروا، إلا إذا كانت في مؤخرة المسجد مثلا أو كانت خارج المسجد ويصعب إدخالها إلى جهة القبلة لوجود أناس يقضون صلاتهم مسبوقين، فيجوز في هذه الحالة أن ينتظر، لأن الانتظار سيكون يسير واليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. فيتنبه لمثل هذه المسائل. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. نعم، هذه الحديث التي ساقها المصنف برواياتها تشير إلى فضل الصلاة على الجنازة. قال من شهد الجنازة، شهد يعني حضر، من شهد حضر، من شهد يعني معناها من حضر الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. القيراط هو جزء كما يقولون من 20 أو من 24، وهو جزء يسير، وهو يعني معيار للوزن، معيار للوزن، لكن ليس هو المقصود هنا في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن القيراط مثل الجبل العظيم، وإنما القيراط له أكثر من معنى، له أكثر من معنى. ومعناه هنا الأجر العظيم الذي يعادل جبل من الجبال العظيمة، يعادل جبل أو يزن جبل من الجبال العظيمة. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. يلا بعد الأذان إن شاء الله. والحمد لله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بالأجر المترتب على من شهد الجنازة وصلى عليها وحضرها، يقول: من شهد الجنازة يعني حضر الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. وذكرت لكم القيراط، وهي مادة وزن، وليس المقصود به القيراط الذي هو جزء من 24 كما يذكر أو من 20، وإنما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالأجر العظيم، بالأجر العظيم كالجبل العظيم فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ورواية مسلم: حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها أو يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد. هذه الحديث أو هذه الأحاديث بروايتها يدل على فضل شهود صلاة الجنازة وتشييع الميت وحضور الدفن والدعاء للميت بعد الدفن. ولذلك ترتيب الأجر بالنسبة لهذه المسألة كالتالي: من شهد، من صلى على الجنازة فله قيراط واحد كما دل عليه ظاهر الحديث. من صلى على جنازة فله قيراط واحد، والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر كجبل أحد أو أعظم. ومن صلى على الجنازة ثم تبعها، تبعها حتى تدفن توضع في اللحد، فله قيراطان، فله قيراطان من الأجر، وهما كالجبلين العظيمين، كالجبلين العظيمين. ولذلك الفضل عظيم والجزاء كبير. وهذا الأمر يسير، لكن كثيرا من الناس يفرطون فيه، كثير من الناس يفرطون فيه. ومن الناس ولله الحمد من له عناية بهذا، فتجد حريص على الصلاة، صلاة الجنازة، وأيضا تشييع الجنازة وحضور الدفن والدعاء للميت. وأكمل هذه الأحوال أن يصلي عليها ثم يتبعها ويحضر الدفن، ثم يبقى بعد الدفن يستغفر للميت. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يحرم نفسه فيذهب يصلي ثم يذهب يحضر الدفن ثم يخرج مباشرة. لا، من السنة أن تبقى بعد الدفن وأن تدعو للميت، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ناشد الصحابة أن يدعو للميت، قال: اسألوا له، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم. هذا هو الأكمل والأفضل. ومن لم يستطع اتباع الجنازة وحضور الدفن فلا أقل من أن يصلي عليه. نعم. قال: وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. نعم، هذا الحديث فيه بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المشي مع الجنازة. حديث سالم عن أبي، سالم هو سالم ابن عبد الله بن عمر، وهو تابعي وليس صحابي. سالم تابعي، أبوه عبد الله بن عمر صحابي، وجده عمر صحابي. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال: رواه الخمسة، صححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعله غير النسائي، عله أحمد والبخاري وابن عدي هؤلاء كلهم أعلوا الحديث بالإرسال، ولكن الحديث صحيح ولله الحمد والمن. الحديث الصحيح ولله الحمد والمن. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. موضوع الحديث بالنسبة لمن يمشي مع الجنازة أين يكون؟ قالوا بالنسبة للماشي يمشي أمام الجنازة، وأما الراكب فيمشي خلف الجنازة، وأما الراكب فيمشي خلف الجنازة. والواقع بأن هذه المسألة راجعة لما فيه سهولة للناس والتيسير، ولذلك ثبت في أحاديث صحيحة المشي أمام الجنازة وعن يمينها وعن شمال يسارها وخلفها أيضا، خلفها أيضا. وقديما كانوا يركبون الإبل والحمير والخيل يمشون خلفها، الآن السيارات ما تتقدم الجنازة وإنما تكون خلف الجنازة، لأن لو تقدموا على الجنازة فيه إيذاء للمشيعين فيمشون خلفها. وأما من يمشي على رجليه فإنه يمشي أمامها وهو الأفضل، فإن كان فيه مشقة مشى عن يمين الجنازة وعن شمالها. كل هذا جائز والأمر فيه واسع، وقد دلت على هذا الأحاديث. نعم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يتعلق باتباع الجنائز بالنسبة للنساء وليس بزيارة المقابر، لأن من الناس من يخلط بين اتباع الجنازة وبين زيارة المقابر بالنسبة للنساء. حديث أم عطية رضي الله عنها الصحابية الجليلة التي لها أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث في أحكام عديدة، تقول: نهينا عن اتباع الجنائز. إذا قال الصحابي نهينا، من الناهي يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهينا يعني نهانا. جاء في لفظ عند البخاري: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ عند البخاري: نهانا النبي، صرحت باسم النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع الجنائز. اتباع يعني تشيع الجنائز. قالت: ولم يعزم علينا. ولم يعزم علينا يعني لم يؤكد علينا النهي، وهذا من فهمها رضي الله عنها وأرضاها، هذا من فهمها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك قال بعض أئمة الإسلام: لا يترك نص حديث النبي لظن صحابية، فظنها مصادم لصريح نهي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فجمهور الفقهاء وقد ذكرنا هذا في شرح الزاد على أن الكراهة تنزيهية، ومذهب الحنابلة الشافعية والمالكية أن النهي هنا للكراهة التنزيهية، والذي جعل الكراهة تنزيهية قولها: ولم يعزم عليه. وأما الحنفية واختيار أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم ومشايخنا المعاصرين ذهبوا إلى التحريم، وهذا مذهب الحنفية، ذهبوا إلى التحريم، فالنهي صريح، وعندنا النهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تشيع الجنائز، أن تشيع الجنائز. لكن هل يجوز لها أن تذهب لتصلي على الجنازة؟ هذه مسألة متفرعة عن قضية اتباع الجنائز. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تذهب قصدا لتصلي على الجنازة، يعني لا تذهب من بيتها لتصلي على الجنازة. ومن أهل العلم من رخص في ذلك وقالوا بأن الصلاة على الجنازة حتى ولو كان فيها انتقال من بيتها إلى المسجد ليس هو اتباع، لأن الاتباع يكون بعد الصلاة عليه. ويستدل لذلك بحديث عائشة أنها طلبت أن يصلى على سعد بن أبي وقاص في المسجد لتشهد الصلاة، لتشهد الصلاة عليه، وبالمجزوم أنها ستخرج من حجرتها أو من بيتها لتصلي في المسجد. فالذي يظهر بأن الصلاة المرأة على الجنائز مشروعة، مشروعة ولو انتقلت من بيتها إلى المسجد، لكن اتباع الجنائز هو المحرم، فلا يجوز لها أن تتبع الجنازة، أن تشيع الجنازة. نعم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. هذه مسألة القيام للجنازة، وهي مسألة فيها كلام وبحث طويل عند أهل العلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة، قام لجنازة يهودي وأمر بذلك، ثم بعد ذلك قعد عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا حصل خلاف بين الفقهاء، هل المسألة محكمة أم منسوخة؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأمر بالقيام نسخ بقعود النبي عليه الصلاة والسلام، بقعود النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما مر معنا في شرح الزاد يكره القيام للجنازة إذا مرت، وهذا مذهب الحنابلة. والصواب أن الأمر محكم وليس بمنسوخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالقيام للجنازة في أول الأمر ثم قعد ليشير إلى أنها ليست على الوجوب، هكذا الجمع أن القيام للجنازة ليس على الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام علل قيامه للجنازة بأمور: أولا قال إن للموت فزع، لما قيل له يا رسول الله جنازة يهودي قال إن للموت فزع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القيام لأجل الملائكة الذين يصطحبون الجنازة، وقد جاء مصرحا هذا في الحديث. والأمر الثالث قالوا القيام إنما كان لي الذي قبضها، قيل الذي قبضها الملائكة، وقيل الذي قبضها الذي أمر بقبضها وهو الله جل وعلا. والذي يظهر والله أعلم أن القيام للجنازة باق، أن القيام للجنازة باق، وذلك لأن للجنازة فزع ورهبة، وأن الإنسان يتذكر بهذه الجنازة نفسه: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، وأنه كما أنه حمل الجنازة سيحمل في يوم من الأيام. وكذلك القيام تعظيما لله عز وجل. وجاء في لفظ لما قيل له جنازة يهودي قال: أليست نفسا، والمعنى بأن القيام مشروع باق. المسألة الثانية القيام في للجنازة بالنسبة لمن يشيعها، قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، قال: فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. فمن شيع جنازة إلى المقبرة فإنه لا يجلس حتى توضع. توضع في أي شيء؟ قيل في اللحد وقيل على الأرض، قيل في اللحد وقيل على الأرض. وجاء في لفظ حديث أبي هريرة: حتى توضع على الأرض. وهذه من رواية سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن سهيل عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. والرواية الثانية قال من طريق أبي معاوية قال: حتى توضع في اللحد. رواية حتى توضع على الأرض أرجح، وذلك لأن سفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية في سهيل عن أبيه، كما ذكر ذلك أبو داود وغيره. وقد بوب البخاري رحمة الله عليه على هذا الحديث بابا، قال: باب من قال: باب من يتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، وليس في اللحد. ولذلك الآن الذين يتبعون الجنائز لما يدخلون المقبرة يضعون الجنازة على الأرض حتى يبدأون بتعديل القبر وحفره ويعني تهيئته. ولذلك إذا وضعت على الأرض جاز للمشيعين أن أن يجلسوا. أما إذا لم توضع بعد عن مناكب الرجال فلا يقعد أحد من المشيعين ما دام أنه تبع الجنازة. هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عموما أبو إبراهيم يقول إذا كانت في السيارة طيب هل لها حكم الوضع على الأرض؟ الذي يظهر نعم، ما دام أن السيارة قد وقفت وتؤخذ الجنازة من السيارة إلى القبر مباشرة، الذي يظهر لي بأن هذا مثل الوضع على الأرض. نعم. قال: وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود. نعم. عن أبي إسحاق، طبعا أبي إسحاق هذا السبيعي رحمه الله تعالى، أن عبد الله بن زيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود. وهذا الأثر الموقوف له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من السنة، قال من السنة. هل من السنة هنا المقصود بها السنة في مقابل الواجب، أم أنها من السنة في مقابل، يعني السنة المقصود فيها الشريعة؟ الذي يظهر أنها السنة اللي في مقابل الواجب، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام من حيث السنية لا من حيث الركنية والفرضية والوجوب. ولذلك دفن، لذلك وضع الميت في القبر من أي جهة كانت لا بأس، لكن السنة أن يسل سلا من عند رجليه، لأن الإنسان حينما ينزل من بطن أمه إلى الدنيا أول ما يخرج رأسه، أول ما يخرج رأسه. ومن السنة إذا أدخل القبر أن أول ما يدخل القبر رأسه من جهة رجليه، من جهة رجليه. هذه العلة التي ذكرها، هذه الحكمة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وثبت بأن ثبت في الأحاديث أيضا أن يجوز أن الميت يتناول من جهة القبلة ويوضع في القبر، وكل هذا مشروع والحمد لله. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان وأعله الدار قطني بالوقف. نعم. هذا الحديث حديث عظيم، أيضا فيه بيان السنة بالنسبة لمن يلحد الميت إذا أدخله القبر يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا من أجمل الأذكار ومن أحسن الأدعية في هذا المقام، أن الإنسان يلحد له على، يدفن على هدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجة من حديث أم سلمة في الإثم. نعم. هذا الحديث يشير إلى حرمة الميت، وأن الميت حرمته كحرمة الحي ولا يجوز إيذاؤه. ولذلك ذكرنا في باب التغسيل سواء هنا أو في مجالس أخرى أن المغسل ينبغي أن يكون رفيقا رحيما بالميت، فحينما يقلبه يقلبه برفق كأنه حي، كأنه حي. ولذلك لا يجوز إيذاء الميت بأي نوع من أنواع الإيذاء. قال هنا: كسر عظم الميت ككسره حيا، ككسره حيا. أرأيت لو أن شخصا كسر عظم حي فإنه آثم، آثم، ويترتب عليه عقوبات، ومنها يعني ما يتعلق بالديات. لكن بالنسبة للميت لا يضمن من كسر عظم ميت كضمان من كسر عظم حي، وإنما عليه الإثم. وقد جاءت الرواية الأخرى عند ابن ماجة من حديث أم سلمة قال في الإثم، قال في الإثم، وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح، لا تصح، وهي تفسر معنى الإثم في هذا الحديث معنى كسر عظم الميت ككسر حي يعني في الإثم. وأما في الضمان فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا ضمان، أنه لا ضمان، ولذلك الميت له حرمة عظيمة كحرمة الحي. نعم نكتفي خلاص. يلا تبغى نكمل بعد الصلاة ولا ننهي الباب ولا نتوقف؟ باقي كم حديث؟ ها بعد ها يلا عشان ما نستعجل. طيب نكتفي بهذا القدر، لعلنا نكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الدرس القادم أعتقد نكمل الباب كاملا. في أسئلة شيء؟ نعم في أسئلة. على السريع يقول باقي ثلاث دقائق ويعطينا دقيقتين زيادة المول. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا. يقول السائل: سألني شخص فقال منذ أن ندخل القبر إلى يوم القيامة ماذا نفعل في حياة البرزخ؟ الحمد لله، أهل السنة والجماعة عقيدتهم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. فأهل القبور في حياة اسمها البرزخية، إما في نعيم دائم وإما في عذاب دائم أو منقطع. وقلت دائم أو منقطع لأنه الدائم لأهل الكفر والإشراك، وأما المنقطع فلأهل الإسلام الذين لديهم كبائر وذنوب لم يتوبوا منها، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعذابهم لا يكون دائما، وإنما يعذبون على قدر ما ارتكبوه ولم يتوبوا منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يكون الدعاء قبل الدفن أم بعد الدفن للميت؟ بالنسبة للدعاء للميت في حالتين: الحالة الأولى في الصلاة في صلاة الجنازة، ويأتي بعد التكبير الثالثة، وأما الحالة الثانية فتكون بعد الدفن، فإذا دفن الميت وقف على قبره كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته في السؤال. وهنا تنبيه على أنه لا يشرع أن يقول، أن ينبه الشخص ويقول للناس: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما يقول هذا الكلام. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله أطلعه على ذلك، أما أنت فتنبه تقول: استغفروا لأخيكم فقط، ما تقول الآن يسأل، ما كيف عرفت بأنه الآن يسأل؟ تنتبه لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يغسل من مات بالرجم إذ جسده يكون جروحا؟ نعم، والأصل أن المسلم إذا مات يغسل، سواء كان موتا، كان قد مات موتا طبيعيا أو موتا في حادث، سواء حريق أو مثلا في حالة رجم مثلا أو قصاص أو شيء، يغسل وينتقل إلى التيمم إذا تعسر غسله، بحيث أنه لو يعني صب عليه الماء تفسخ فإنه ينتقل فيه إلى التيمم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم طلب المسامحة من الميت فقد جرت عادة كثير من النساء بذلك بعد الوفاة؟ نعم. لا، ما الميت إذا مات خلاص انقطع عنه التكليف ولا يسمع، قال جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. فالشخص الذي يطلب المسامحة يجب عليه أن يكون قبل الوفاة وليس بعد الوفاة، فإذا مات الإنسان ولم يسامح خلاص انتهى الأمر، ولذلك الحساب عند الله عز وجل. وهذا في دعوة إلى أن الإنسان من وقع في مظلمة أو أخطأ في حق إنسان أن يسارع إلى طلب العفو والصفح والمسامحة، ما يدري متى يموت الآخر. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم زيارة النساء للمقابر. الدرس القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشرع لي أن أصلي على الجنائز التي فاتتني الصلاة عليها وإن لم أعرف أصحابها؟ لا لا، من فاتتك الجنازة في الـ الـ الـ في نفس اليوم، ذهبت إلى المسجد وفاتتك، تصلي عليها في المقبرة. أما تأتي المقبرة وتقول أصلي على المسلمين صلاة الجنازة، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي كما سيأتي في المجلس القادم بإذن الله الدعاء حينما تأتي المقابر، تدعو لأهل المقابر، تدعو للمقبورين، هذا هذا هذا هو السنة. أما تأتي تصلي فلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما من رجل يموت، فالضابط في كون المقصود الرجل أم رجل وامرأة؟ رجل وامرأة، هذه قاعدة، قاعدة القرآن وقاعدة السنة، وهي القاعدة العربية: ما من رجل وامرأة. ولذلك إذا جاء التعبير بالرجل فيما يعني يتعلق بالعبادات فإن المرأة تدخل تبعا إلا ما خصها الدليل، وإذا جاء التعبير بالامرأة بالمرأة فيما يخص العبادات فالرجل يدخل تبعا إلا ما خصه الدليل، وهذه قاعدة أصولية معروفة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: هل هناك ضابط نفرق به بين العدد الذي له معنى ومقصود والذي لا معنى له؟ ذكرنا هذا فيما سبق وبحثنا، لو تراجع التسجيل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من التحق بصلاة الجنازة وفاتته ركعات فكيف يقضيها؟ يقضيها كما يقضي الصلاة، هذا الراجح من قول أهل العلم. فإذا جاء في التكبيرة الثالثة يجعلها الأولى بالنسبة له، يقرأ فيها الفاتحة. فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة يقرأ هو الصلاة الإبراهيمية، فإذا سلم الإمام قضى، كبر يدعو ثم كبر يسلم. هذا القول الراجح، لأن هناك قول قالوا بأنه ما يقضي وإنما يسلم مع الإمام، وقياسا على فوات التكبيرات في صلاة العيدين قالوا مثل التكبيرات في صلاة العيدين، والراجح هو القول الأول وهو الذي يفتى به. صلى الله على نبينا محمد.